الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نترك المراجعة وندخل مباشرة إن شاء الله في البيت الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. يقول رحمه الله تعالى: فتلك أي التي سبقت من أركان الإسلام خمسة، سميت كذلك خمسة، بني الإسلام على خمس، وهي الشهادتان وكذلك الصلاة والصيام والحج والزكاة. قال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران، يعني وللإيمان ستة أركان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته، فعدد ستة أركان. ومر معنا دليله من الكتاب ومن السنة في أوائل الكلام على الإيمان. والإيمان قال: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، يعني أول أركان الإيمان الإيمان بالله جل وعلا. قد مر معنا فيما سبق تعريف الإيمان، فما هو تعريف الإيمان؟ ما هو تعريف الإيمان؟ ها يا محمد، قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح. طيب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومر معنا كذلك أن الإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذلك يستلزم الإيمان بوجوده، ولأنه سبق فلا حاجة للإعادة. فقال: وما له من صفة الكمال، يعني كذلك الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته، وما له من صفة الكمال الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا كله قد سبق في أبواب متقدمة، فنكتفي بذاك الذي سبق. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.